ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا الحديث أنك كلما اقتربت من الفتنة، كلما اقتربت من الشر، كلما أوشك أن تقع في ذلك الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المضطجع فيها خير من القاعد، لأن المضطجع أبعد عن الفتنة، والقاعد خير من الماشي، لأنه أبعد خير من القائم، لأنه أبعد من القائم عن الفتنة، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، ومن يستشرف لها تستشرف، يعني من يظهر نفسه لها فإنه يوشك أن يقع فيها، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن القاعدة أيها المسلم المبارك أن تبتعد عن المعاصي، وأن تبتعد عن أهلها، وأن تجتنب أسبابها، وأن لا تتساهل في هذا الأمر. فإذا غلب على الإنسان ضعفه البشري وغره شيطانه فوقع في المعصية، فإنه يبادر إلى غسل ذلك الذنب عن نفسه. فإن الإنسان من ضعفه أنه يقع في الذنوب، فالذنب كما قال العلماء كالحتم للإنسان لضعفه ولعظيم مكر الشيطان به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالمسلم إذا زلت به القدم ووقع في الذنب فإنه لا يستمرئ ذلك الذنب، ولا يقول إني أصبحت لا خير في، فيستمر في الذنوب وينغمس في الذنوب. وإنما المؤمن رجاع، المؤمن أواب، إذا زلت القدم غسل تلك الذنوب عنه. والله عز وجل من رحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل السيئة بمثلها ويعفو عن كثير. ومع هذا الفضل العظيم فإن الله عز وجل فتح للمؤمن أبوابا ليغسل الذنوب التي وقع فيها، ومنها التوبة إلى الله عز وجل، بأن يتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يرجع إليه، ويندم على ما وقع، فيكون الذنب قد زال عنه. فالندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإن كان الذنب في حق من حقوق العباد أعاده إليهم إن كان مما يعاد، أو تحلله منهم، أو تحلل منهم من ذنبه. ومنها الاستغفار ولو بدون توبة، فإن العبد إذا أذنب ذنبا فأحرقه ذنبه وآلمه ذنبه وخاف من الله وخشي الله عز وجل، فدعته خشيته إلى أن يستغفر الله وإلى أن يقول: اللهم اغفر لي، فإن الله غفور رحيم. ومنها أن يتبع السيئة بحسنة، أن يتبع السيئة بحسنة. وإذا فعل الإنسان السيئة فأتبعها بحسنة، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ويحسن بالمسلم إذا وقع في السيئة أن يتبعها بحسنة، وكلما عظمت الحسنة كلما كان ذلك أرجى لأن يزول أثر الذنب عن المسلم. وقد قرر العلماء أنه يحسن أن تكون الحسنة من جنس السيئة، فإن كانت السيئة قولا فيحسن أن تكون الحسنة قولا، وإن كانت السيئة فعلا فيحسن أن تكون السيئة فيحسن أن تكون الحسنة فعلا. وليس ذلك بشرط، لكنه من باب الكمال. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه عالج امرأة في أقصى المدينة فأصاب منها، غير أنه لم يمسها، أي لم يجامعها، فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل: أله خاصة يا رسول الله أم لنا؟ قال: بل لأمتي كلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها دعاء المؤمنين واستغفارهم لإخوانهم فإن دعاء المؤمنين واستغفارهم لإخوانهم ينفعهم ويرجى أن يزال به الذنب، ومنها ما يقع للإنسان من المصائب والبلاء الذي ينزل به، فإن البلاء مما يمحق أثر الذنب ويزيل أثر الذنب ويمحو أثر الذنب عن المؤمن. ومنها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة من شفاعاته، وهي شفاعته لأهل الكبائر من أمته، ومنها شفاعة الملائكة للمؤمنين، ومنها شفاعة المؤمنين لبعضهم، فإن للمؤمنين شفاعة يوم القيامة لإخوانهم يجيبها الله عز وجل. ومنها ضغطة القبر وما يقع للمؤمن في القبر، ومنها أهوال يوم القيامة، ومنها عفو الله ورحمته. وهذا أرجى أسباب محو الذنوب وتكفير السيئات، فإن عفو الله واسع ورحمة الله عظيمة، والمؤمن ينبغي عليه إذا وقع في الذنوب أن يحرص على إزالتها، وأن يعرض نفسه لرحمة الله بإحسان عمله والرجوع إلى الله عز وجل. فالمؤمن الموفق أيها الأحبة هو الذي لا يستمر الذنوب، ولا يؤجل الأوبة إلى الله، ولا يقول إني لا خير في، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، ولا يقول أتوب غدا أو بعد غد، فإنه لا يدري ما يكون له غدا أو بعد غد. وإنما المؤمن هو الذي يحرص على البعد عن السيئات، فإذا زلت القدم ولا بد من هذا، فإنه يبادر إلى الله عز وجل برجوع وأوبة صادقة، ويسعى في غسل أثر هذه الذنوب. فإذا فعلت الأمة هذا فإنا نرجو الله عز وجل أن يدفع عنها البلاء، وأن يرفع عنها الذل والصغار الذي تعاني منه الأمة اليوم. فواجبنا جميعا يا إخوة أن يبدأ كل واحد منا بنفسه، وأن لا ينظر إلى الآخرين، وأن لا يحتقر الآخرين بذنوبهم، بل يشتغل بذنبه وينظر في نفسه ويراجع نفسه. وكل منا أعلم بحاله وأعلم بذنبه، والله أعلم من الإنسان بنفسه. فنراجع أنفسنا ونفتش في أنفسنا، ونتوب إلى الله، ونؤوب إلى الله، ونحرص على غسل الذنوب. فإذا فعل أفراد الأمة هذا فإنه يرجى أن ينال فضل الله الأمة، وأن تزول عنها الغموم وهذه الكروب بأمر الله عز وجل وفضله. فوصيتي لنفسي وإخواني جميعا أن لا نغتر بأنفسنا مهما رأينا من صالح أعمالنا، فإن لنا ذنوبا يعلمها الله عز وجل، فعلينا أن نعود إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يرحمنا ويرحم بنا، وأن يجعل أوبتنا إلى الله سببا لعظم مغفرة الله عز وجل لنا، ولعزة أمتنا، ولرفع البلاء عن هذه الأمة. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا الفقهي في التفقه في دين الله عز وجل في شرح كتاب الحج من دليل الطالب، وكنا قد انتهينا من شروط صحة الطواف وسنن الطواف وما يتعلق بهذا، ووقفنا عند فصل يتعلق بالسعي. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل. نعم، السعي عبادة، السعي عبادة، وهذه العبادة يا إخوة ما شرعت إلا في النسك، ما شرعت إلا في النسك فقط، في حج أو عمرة. فلا يشرع للإنسان أن يتنفل بالسعي ويسعى بين الصفا والمروة نافلة. ولما كان السعي عبادة فإنه يشترط لصحته ما يشترط لصحة العبادات، وأول هذه الشروط النية، والنية معناها أن ينوي الإنسان السعي، أن ينوي الإنسان السعي فيمشي بين الصفا والمروة بنية السعي وبنية أن يكون هذا السعي لله، فتجتمع له النيتان، نية المعمول له ونية العمل. فلو أن إنسانا أيها الإخوة مشى من الصفا إلى المروة ولم ينوي السعي، فقد أباه بعد الطواف، فجاء عند الصفا يبحث عن أبيه، ثم نزل من الصفا حتى وصل إلى المروة يبحث عن أبيه، ما نوى السعي، فإن هذا لا يعتد به، فإن هذا لا يعتد به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو أن إنسانا والعياذ بالله بدأ السعي مرائيا، بدأ السعي مرائيا، رأى شيخا أو شخصا يعرفه وأراد أن يمدح بسعيه، فإن هذا السعي لا يصح منه، وما وقع فيه الرياء لا يصح، لأنه يجب فيه الإخلاص لله عز وجل. أما نية السعي بعينه أن ينوي السعي، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يشترط، وإنما المقصود أن ينوي أن يسعى بين الصفا والمروة، بمعنى هل يشترط أن ينوي سعي العمرة، سعي الحج؟ الجواب لا، ما دام سعى في العمرة فهذا سعي العمرة، لكن ينوي السعي، ما دام سعى في الحج فهذا سعي الحج، لكن ينوي السعي، ينوي العمل. أما تعيينه أنه سعي العمرة أو سعي الحج فهذا متعين بالفعل، لا يحتاج إلى نية. والإسلام، فكما تقدم معنا أن العبادة لا تصح إلا من مسلم، ولا يقبل الله العبادة إلا من مسلم، فلو أن إنسانا سعى وهو مشرك بالله عز وجل فإن سعيه لا يصح. بعض الناس والعياذ بالله يشرك في السعي، بعض الناس يسعى مع المؤمنين وهو ينادي غير الله: يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، الغوث، الرزق، الرزق، يا فلان، ما يقول يا الله، هذا شرك والعياذ بالله، فلا يصح سعيه، فلا بد من الإسلام. والعقل، كما تقدم معنا المقصود بالعقل أصل العقل، أن يكون معه العقل، وهذا يخرج المجنون، فسعي المجنون عند الجمهور لا يصح، وهو الصواب، لأن المجنون لا نية له ولا يوجد معه أصل العقل. أما الصبي فكما قدمنا في الطواف يصح سعيه، سواء كان صبيا مميزا أو غير مميز، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: والموالاة. والموالاة، والمقصود بالموالاة هنا يا إخوة عدم قطع الأشواط، بل يوالي بين الأشواط، فلا يقطع الأشواط إلا لصلاة أو حاجة، أو يقطع الأشواط قطعا يسيرا، مثل أن يقف ليشرب من ماء زمزم مثلا، أو يقف ينتظر رفقته حتى يصل إليه، فهذا لا يضر. طيب، يقول قائل: هل هذا متفق عليه بين أهل العلم؟ نقول: لا. هل شرط الموالاة متفق عليه بين أهل العلم؟ نقول: لا، لكن الجمهور يشترطون الموالاة بين أشواط السعي. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى مواليا ولم يقطع الأشواط، وقال: خذوا عني مناسككم، وهو هنا أيضا مبين للسعي، الذي أمرنا الله عز وجل به في قوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما. وهذا الرفع للجناح المقصود به الأمر بالسعي كما فهمته أمنا عائشة رضي الله عنها. طيب كيف نسعى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل للواجب واجب، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم واجبا، فتكون الموالاة شرطا في السعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الموالاة ليست شرطا، ونقلوا عن بعض التابعين أنهم فرقوا بين أشواط السعي، بين أشواط السعي، وقالوا لا دليل على الاشتراط، وإنما الأفضل الموالاة، أما الاشتراط فلا دليل عليه. وهذا اختاره الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل إلى أن الموالاة بين أشواط السعي ليست شرطا، ليست شرطا لعدم الدليل، لكن الأقرب والله أعلم أنه لابد من الموالاة، وأن لا يقطع الساعي أشواط السعي إلا لحاجة كإقامة الصلاة، أو أنه تعبا شق عليه، فلا بأس أن يجلس شيئا ليستريح ثم يكمل سعيه، لما ذكرناه من الأدلة. وهذا القول هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، وهو فيما ظهر لي بعد دراسة المسألة وطول نظر وإعادة وقراءة ويعني تدقيق في المسألة، ظهر لي والله أعلم أن الأقرب أن الموالاة بين أشواط السعي شرط في صحة السعي. نعم. قال رحمة الله عليه والمشي مع القدرة، والمشي مع القدرة كما تقدم في الطواف، والصواب أن المشي مع القدرة ليس شرطا. قوله المشي مع القدرة يا إخوة يخرج يعني الركوب بعذر، كما لو كان مريضا أو نحو ذلك، والركوب للمصلحة كما لو كان عالما ليراها الناس ويتعلم الناس منه. أما المشي مع القدرة على المشي فشرط على قول المصنف، فلو سعى الحاج أو المعتمر راكبا على عربة أو نحوها من غير عذر فلا يصح سعيه، لكن الذي عليه الجمهور أن المشي فضيلة وليس شرطا، وهذا الصواب، المشي فضيلة وليس شرطا، لأنه إذا جاز الركوب في الطواف وهو يعني أوكد من السعي فمن باب أولى أن يجوز في السعي. ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، فهذا ليس شرطا على الصحيح، وإنما هو من باب الفضيلة. نعم. قال رحمة الله عليه وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، وكونه بعد طواف صحيح، وكونه بعد طواف صحيح، فيشترط في السعي أن يسبقه طواف صحيح، سواء كان الطواف السابق له واجبا أو مسنونا. ما الدليل على أنه يشترط أن يسبقه طواف صحيح؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره بدأ بالطواف ثم سعى، وفي حجه اتفق الرواه على أنه طاف ثم سعى، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وهذا ترتيب للعبادة، ترتيب للعبادة، طواف ثم سعي. وهذا الذي عليه الجمهور، عليه المذاهب الأربعة، أنه يجب ويشترط في صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح. طيب ما الدليل على أنه يستوي في ذلك أن يكون بعد طواف واجب أو طواف مسنون؟ الدليل أما الطواف الواجب فسعي النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف العمرة، سعي النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف العمرة، وطواف العمرة واجب بمعنى فريضة وهو ركن، وهو ركن. وأما الطواف السعي بعد الطواف المسنون فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، فطاف للقدوم، وطواف القدوم عند الجمهور سنة، ثم سعى للحج بعد طواف القدوم. فدل ذلك على أنه لا بد في صحة السعي من أن يتقدمه طواف صحيح. وذهب بعض الفقهاء، واختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، إلى أنه لا يشترط في صحة السعي أن يتقدمه طواف. فلو أن الإنسان سعى بدون طواف صح سعيه. لماذا؟ استدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فاستثنى الطواف، فيدخل فيما تصنعه وأذن لها أن تفعله السعي. ومن المعلوم أنها لو سعت فلن تطوف، فدل ذلك على أن السعي يصح ولو لم يسبقه الطواف. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج. والمعلوم أن من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة والسعي لمن عليه السعي، وهذا في الصحيحين. وقد جاء في بعض الروايات في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، فقال صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. قالوا فدل ذلك على أنه لو وقع السعي قبل الطواف صح، أنه لو وقع السعي قبل الطواف صح. وهذا القول له قوة كما ترون في أدلته، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح، ويستثنى من ذلك سعي الحج بعد طواف الإفاضة أو قبله. يعني يشترط لسعي العمرة أن يكون بعد طواف، ويشترط لسعي الحج للقارن والمفرد إذا قدمه قبل الوقوف بعرفة أن يكون بعد طواف. أما سعي الحج يوم العيد وما بعده فلا يشترط أن يكون بعد الطواف. طيب يقول لي قائل: ما الدليل على ما تقول؟ أقول: أما الدليل على أنه من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك، وهذا ترتيب للعبادة، ترتيب للعبادة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا. أما حديث عائشة رضي الله عنها فإن أمنا عائشة رضي الله عنها وهي التي خوطبت بهذا الحديث فهمت أنها لا تسعى، ولذلك أخبرت كما في الرواية الصحيحة عنها أنها لم تطف بين الصفا والمروة، أنها لم تطف بين الصفا والمروة، وهي المخاطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث يوم النحر فهذا رخصة، فهذا رخصة، وهو دليلنا على أنه في يوم النحر، يعني لو أن الإنسان قدم السعي على الطواف صح منه، لصحة ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في مسألة اشتراط أن يكون السعي بعد طواف صحيح. نعم. قال رحمة الله عليه: وتكميل السبع. وتكميل السبع يعني أن يكمل سبعة أشواط، أن يكمل سبعة أشواط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سبعة أشواط، سعى سبعة أشواط، وهذا عدد عبادة فلا يجوز للمسلم أن ينقص منه. ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن إكمال السبعة أشواط شرط في صحة السعي، فلو نقص الساعي شوطا أو بعض شوط ما صح سعيه، ما صح سعيه. ويشترط أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فيكون سعيه من الصفا إلى المروة شوطا، ومن المروة إلى الصفا شوطا، حتى يتم سبعة أشواط. فإن نقص شيئا فإن سعيه لا يصح لما ذكرناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفاء. فمن شرط صحة السعي أن يبدأ الساعي بالصفاء. فلو أن إنسانا يا إخوة بدأ بالمروة وأكمل سبعة أشواط فختم على الصفاء، فإنه ما سعى إلا ستة أشواط، فيجب عليه أن يأتي بالشوط السابع الشرعي، ولا يعتد بالشوط الأول الذي بدأه من المروة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: واستيعاب ما بين الصفا والمروة. واستيعاب ما بين الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلان، والمطلوب أن يسعى المسلم بينهما، فالشرط أن يبدأ من أسفل جبل الصفا، المطلوب وجوبا، إلى أن يصل إلى أول المروة، وليس من الواجب أن يصعد على الصفا ولا أن يصعد على المروة. فالمطلوب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، ولا ينقص من ذلك شيئا، لا ينقص من ذلك شيئا. فلو أن إنسانا أيها الإخوة بدأ من أول الصفا، من أسفل الصفا، ومشى لما اقترب من المروة دخل من مكان العربات ورجع، ما وصل إلى المروة، ما صح شوطه هذا، بل لا بد أن يستوعب ما بين الصفا والمروة لأمر الله عز وجل ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، فلا تصح إلا أن يأتي بها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. كما قدمناها أيها الإخوة، إن بدأ الساعي بالمروة فإن هذا الشوط الأول لا يعتد به، ويكون أول سعيه من الصفا، فيحتاج أن يأتي بشوط سابع حتى يكون قد سعى سبعة أشواط. طيب، يقول بعض الإخوة: طيب لو زاد بدأ بالصفا وختم بالصفا فسعى ثمانية أشواط، إن نقول هذا الشوط الثامن لا عبرة به، لا يضر سعيه، لكن لا يؤجر عليه. بعض الناس يزيد على نفسه، يقول 10 أزيد 10، نقول أسأت إذا فعلت، أسأت إذا فعلت، لأن المشروع أن تسعى سبعة أشواط ولا تتعمد أن تزيد على هذه السبعة، ولا تؤجر على هذه الزيادة، بل هذه إساءة، بل هذه إساءة. فيأتي بسبعة أشواط على ما ذكرناه. نعم. قال رحمة الله عليه: وسننه الطهارة. نعم، يسن للإنسان أن يسعى على طهارة، أن يسعى على طهارة، لكن هذا ليس شرطا، لأنه لم يرد ما يدل على اشتراط الطهارة في السعي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة رضي الله عنها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فهم من هذا أن لها أن تسعى وهي حائض، فدل ذلك على أنه لا يشترط، لا تشترط الطهارة للسعي، لكنها كمال في السعي وسنة. قال رحمة الله عليه: وستر العورة. وستر العورة، يجب على المسلم أن يستر عورته، ولا يجوز له أن يكشف عورته، لا في عبادة ولا في غير عبادة، لا في السوق ولا في المسجد، لا في المسجد ولا في الملعب، يجب على المسلم أن يستر عورته. فيجب على المسلم أن يستر عورته في السعي، ولا يجوز أن يكشف عورته، لكن لو كشف عورته، لو انكشف شيء من فخذه أو نحو ذلك، ما بطل سعيه، لأنه لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. ولذلك قال: وستر العورة، يعني أنه ليس شرطا، ليس شرطا. فهمتم يا إخوة؟ ستر العورة واجب، لأنه يجب على المسلم أن يستر العورة، لكن هل ستر العورة شرط في صحة السعي؟ الجواب لا، وإنما هو بالنسبة لعمل الساعي كمال في السعي، كمال في السعي، ولذلك ذكره من السنان. نعم. قال رحمة الله عليه: والموالاة بينه وبين الطواف. والموالاة بينه وبين الطواف، يعني يا إخوة ألا يفرق بين الطواف والسعي بفرق طويل، بزمن طويل، وإنما بعد ما ينتهي من الطواف يذهب إلى الصفا ليسعى. لماذا كان سنة؟ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه سعى صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لماذا قلتم في الموالاة بين الأشواط إنها شرط، واستدللتم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الموالاة بين الطواف والسعي قلتم إنها سنة واستدللتم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا التفريق؟ قلنا إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست شرطا، لأنها خارجة عن صفة العبادة. الموالاة بين الأشواط من صفة العبادة، في داخل العبادة، أما الذهاب من المطاف إلى المسعى فهذا خارج عن صفة العبادة، ليس طوافا ولا سعيا، فليس من صفة الطواف وليس من صفة السعي، ولذلك لا يدخل في المجملات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدل على السنية والفضيلة. نعم. قال رحمة الله عليه: وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه. نعم، يسن للمسلم أن يشرب من ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، شرب من ماء زمزم قائما. فمن السنة أن يشرب الإنسان من ماء زمزم. قال لما أحب، يعني أن يشرب من ماء زمزم لما أحبه من خير الدنيا والآخرة. يعني مثلا أنت طالب علم تحب أن تحصل العلم، فتشرب من ماء زمزم وتتضلع بنية أن يرزقك الله العلم. إنسان مريض فيشرب من ماء زمزم ويتضلع بنية أن يشفيه الله عز وجل من المرض. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قد جرب هذا مرارا فشفاه الله عز وجل من تلك الأمراض. طيب ما الدليل على أنه يشرب ماء زمزم وينوي ما يحب أن يكون له من الخير؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه وصححه جمع من أهل العلم منهم الألباني رحم الله الجميع. ماء زمزم لما شرب له، يعني أنه يرجى أن يحصل للإنسان ما يرجوه عند شرب ماء زمزم، ما يرجوه عند شرب ماء زمزم. فهذا الحديث خبر فيه حث. لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له؟ لنشرب ماء زمزم لما نحب من الخير. ولذلك قال إنه سنة. قال لأنه قد يقول قائل هذا خبر، أين الدليل على الاستحباب والسنية؟ نقول هذا خبر لا فائدة منه إلا الحد، لا فائدة منه إلا الحد. فيستحب للمسلم إذا شرب من ماء زمزم أن يشربه لما يحب له من الخير. وهل يشربه لما يحبه من الخير لغيره؟ يعني يشرب بنية يرزقه الله العلم، طيب. يشرب بنية يشفيه الله، طيب. طيب هل له أن يشرب ماء زمزم بنية أن يشفي الله مريضه؟ الشارب هو والنية أن يشفى غيره، محل خلاف بين أهل العلم، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يدخل في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، فيدخل في هذا العموم. فلو أن المسلم شرب من ماء زمزم ونوى أن يشفي الله مريضه فإنه يرجى أن يكون هذا من أسباب إجابة الدعاء. وقد كان السلف يذكرون الشرب من ماء زمزم من أسباب إجابة الدعاء، يذكرون الشرب من ماء زمزم من أسباب إجابة الدعاء. نعم. قال رحمة الله عليه ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. أما أنه يقول بسم الله فلأنه شرب، فلأنه شرب، والمشروع للمؤمن إذا شرب أن يسمي الله، المشروع للمؤمن إذا شرب أن يسمي الله. وكونه يدعو فهذا أمر مشروع، كونه يدعو فهذا أمر مشروع، لأنه في عبادة، لأنه في عبادة. لكن هل يسن تخصيص هذا الدعاء ويكون من السنة أن يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك؟ الحقيقة أن هذا لم يرد، هذا الدعاء بطوله لم يرد، لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله وفعله أن يقول عند شرب ماء زمزم: اللهم اجعله علما نافعا، اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحاكم وغيره بإسناد فيه ضعف، لكن الفاكهي رواه بإسناد حسن، بإسناد حسن، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فمن ائتم به فقد ائتم بإمام، فمن ائتم به فقد ائتم بإمام. لكن تمام الدعاء هذا لم يرد به ما يدل عليه، فنقول إن المسلم إذا شرب من زمزم ينوي الخير ويدعو بما أحب، وإن قال اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء فحسن، بناء على ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمة الله عليه: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين وقبري الصاحبين وجميع القبور، فإن زيارة القبور سنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهنا يا إخوة قرر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى الناس عن زيارة القبور لما كان عهدهم بالشرك قريبا، لما كان عهدهم بالشرك قريبا، فلما استقر الإيمان وتعلم الناس أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، في زيارة القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وتزار القبور من أجل السلام على الموتى ومن أجل الدعاء لهم ومن أجل أن يتعظ الإنسان بالقبور ليحسن عمله وسيره إلى الله سبحانه وتعالى. ويدخل في ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرد في فضيلة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وإنما كل ما ورد من فضيلة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص إما أنه موضوع مكذوب مختلق أو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة داخلة في عموم زيارة القبور، وهي أشرف الزيارات للقبور، فأشرف القبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الزيارة لا تكون بشد الرحل ولا تكون بالسفر، فإنه لا يشرع للمسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يسافر من أجل زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فالمقصود أن الرحال لا تشد على سبيل التعبد إلى بقعة لا يوجد الخير المرجو إلا فيها، إلا إلى هذه المساجد. فلا يجوز للمسلم على الصواب من أقوال أهل العلم الذي عليه نور السنة أن يشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الذي ذكرناه. فإنوى زيارة القبر تبعا، يعني نوى زيارة المسجد، ونوى تبعا أنه إذا وصل إلى المسجد يزور القبر، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر، لأن نية شد الرحل إنما هي لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن نعلمه أنه لا ارتباط بين الحج وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، فليس هناك ارتباط، فالزيارة ليست من مكملات الحج ولا من متممات الأجر، لكنها عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. ففي شد الرحل عبادة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يذكرون زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج، لأن الغالب أن الناس آفاقيون يقدمون إلى الحج من أماكن بعيدة، فإذا وصلوا مكة كانوا قريبين من المدينة فيذكرون الزيارة لأنها أيسر على الناس. أما أن يظن ظان أن الذي حج وما زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم مذموم، أو أنه جفى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن في قلبه غلظة وعدم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة. نعم. قوله ويرش على بدنه وثوبه. نعم، ويرش على بدنه وثوبه، أي يغسل وجهه ويرش على بدنه من ماء زمزم، وكذا على ثوبه. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء عن بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن ماء زمزم ماء مبارك، وهو خير ماء على وجه الأرض، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. الصلاة عبادة شريفة، هي أزكى أعمال المؤمنين بعد التوحيد، والله عز وجل يحبها في كل مكان، وحيثما أدركت المسلم الصلاة فإنه يصلي، فإن الفضل موجود، فإن الفضل موجود. لكن الله عز وجل بحكمة عظيمة يفاضل بين ما يشاء سبحانه وتعالى، فالله عز وجل فضل من الأرض المساجد، فضل من الأرض المساجد، وفضل من المساجد ثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وأول بيت وضع للناس وأول مسجد بني لله هو المسجد الحرام، هو المسجد الحرام، وثم المسجد الأقصى. وقد ورد في الصحيح أن بينهما 40 عاما، أن بينهما 40 عاما، ويظهر والله أعلم أن المسجد الأقصى قد بني قديما بعد بناء المسجد الحرام، ثم إن سليمان عليه السلام أظهر بناءه، فإن سليمان عليه السلام مشهور أنه هو الذي بنى المسجد الأقصى. وهذا لا يتفق مع ما ورد في الصحيح أن بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما، فبين بناء المسجد الحرام بين إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام سنين طويلة، لكن يظهر والله أعلم أن المسجد الأقصى بني بعد بناء المسجد الحرام 40 عاما، ثم إن سليمان عليه السلام جدد بناءه وأظهره بعد أن اندرس البناء، فكان هذا كما قلنا في حرمة مكة، أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم خفي تحريمها على الناس فأظهر تحريمها إبراهيم عليه السلام، فصح أن يقال إن إبراهيم حرم مكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ومن صلى في المسجد الحرام فإن له 100,000 صلاة، فإن له 100,000 صلاة. فمن صلى الظهر في المسجد الحرام كأنه صلى الظهر في مسجد حيه في بلده 100,000 مرة، 100,000 مرة. والمقصود يا إخوة من حيث الثواب لا من حيث الفعل. فما يأتي إنسان يصلي في المسجد الحرام 5 أيام مثلا ويقول الحمد لله الظهر 100,000 ظهر، وأنا لو عشت ما أبقى 100,000 ليصلي 100,000، خلاص يكفي ولله الحمد سقطت عني الصلاة. هذا إنما هو في الثواب، أما الفريضة فقائمة تبقى على العبد. ومن صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل له من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل أو خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب، بالنسبة للمسجد الحرام لا إشكال 100,000 صلاة، بالنسبة للمسجد النبوي وردت رواية صحيحة 1,000 صلاة، ووردت أكثر الروايات بأفضل أو خير من 1,000 صلاة، فتحمل على الزيادة، وهي أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. بقي المسجد الأقصى، وردت روايات كثيرة في تحديد فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى، فوردت رواية أنها 50,000 صلاة، وهذه الرواية ضعيفة، ووردت رواية أنها 1,000 صلاة، ووردت رواية أنها 500 صلاة، ووردت رواية أنها 250,000، 250 صلاة. وأصح الروايات أنها 250,000، 250 صلاة، 250 صلاة، وهذا ثبت عند الحاكم وبإسناد لا بأس به، أن يعني الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 4 صلوات في المسجد الأقصى. والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة أو خير من 1,000 صلاة، فتكون الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة، لأن إذا ضربنا 250 في 4 تكون النتيجة 1,000، تكون النتيجة 1,000. وبعض أهل العلم قوى يعني ما ورد أنها 1,000 صلاة، أنها 1,000 صلاة، وبعض أهل العلم قوى ما ورد أنها 500 صلاة، أنها 500 صلاة. وجمع من صحح الروايات الثلاث، جمع من صحح الروايات الثلاث بينها بأنه زيادة في الفضيلة، فكانت الفضيلة أولا 0.25، ثم زادها الله عز وجل رحمة بالأمة إلى 500، ثم زادها الله رحمة بالأمة إلى 1,000 صلاة. وهذا حسن عند من يصحح هذه الروايات الثلاث، لكن الذي ظهر لي والله أعلم أن رواية 1,500 فيها ضعف، وأن الثابت هو رواية 0.25، أن الصلاة في المسجد الأقصى يعني 250 صلاة. هذا أقوى ما ظهر لي والله أعلم عند دراسة المسألة، والأمر يعني كما سمعتم. ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة والله أعلم. وقبل أن نجيب على أسئلة الإخوة أحب أن أنبه الإخوة إلى أدب ينبغي أن نتأدب به، وذلك أيها الإخوة أن العين حق، أن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تورد الجمل القدرة، والعين لها أثرها الكبير، والعين كما قال العلماء نوعان: عين حاسدة وعين معجبة، عين حاسدة وعين معجبة، فقد تكون إصابة العين نتيجة الحسد. ولذلك في حديث الرقية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن كل عين حاسد، ومن شر كل عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال: ومن شر عين كل حاسد، وفي رواية: من شر عين حاسدة أرقيك. فقد تكون العين حاسدة، لكنه ليس لازما، فقد تكون العين معجبة ليست حاسدة. ولذلك شرع لنا أيها الإخوة إذا رأينا ما يعجبنا أن نبرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه أو نفسه أو ماله ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. فمن رأى من نفسه شيئا يعجبه، رأى أنه يحفظ بسرعة، فليقل: اللهم بارك، فإن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين كما هو ظاهر هذا الحديث. إذا رأى من ولده شيئا يعجبه، رأى الولد نجيبا ما شاء الله، حريصا على تحفيظ القرآن، فليقل: اللهم بارك. إذا رأى من أخيه، إذا رأى من خطيب الجمعة، إذا رأى من شيخه، إذا رأى من أخيه شيئا يعجبه فليبرك، فإن العين حق، فإن العين حق. فهذا أدب فقده بعض الناس في زماننا هذا، فلربما رأى من أخيه شيئا يعجبه فلم يبرك عليه فأضر أخاه، وهو لا يعلم. بعض الناس يقول: لا أبدا، أعوذ بالله، هل أنا حاسد حتى أبرك؟ نقول: لا، فإنك قد تضر بعينك وأنت معجب، بل وأنت محب، كما تحب نفسك وتحب ولدك وقد تحب شيخك. فمن الأدب يعني التبريك، والعين لها أثر يعني عظيم، وقد تتسبب في شر ومنع خير، فينبغي علينا أن نتأدب بهذا الأدب. أقول هذا يا إخوة، وأنا أعرف هذا وأراه، وأذكر لكم من باب أن ننتبه يعني فقط. قبل سنين طويلة، قبل من أكثر من 26 سنة، كنت ألقي المحاضرات ارتجالا، ثم أصبت فيما يظهر لي بعين، فأصبحت لا أستطيع أن أستحضر شيئا، يعني أعرف ما أريد أن أقوله، فإذا جلست على الكرسي نسيت، حتى أني مرة أردت أن أقول الفاتحة فما استطعت. وعالجناها الحمد لله بالرقية حتى ذهب شرها، لكن يا إخوة يعني هذا الأمر، انظروا ماذا يعني يسبب من شر ويمنع من خير. اليوم في خطبة الجمعة لما صعدت على المنبر وكنت في أحسن حالاتي من حيث الصحة، ما أن سلمت على الناس حتى أصبت بألم شديد في حلقي، وتشوش ذهني تماما،